إذا أخذ الرجل الصوم وكان بعضهم معه والبعض الآخر أسفل منه، فهل تزيد الكراهة بذلك؟ لا، إذا كان مع جماعة الصوم، جماعة أسفل منه، صح ولا لا؟